بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. انتهينا ولله الفضل والمنة من وضع الداخلين في البرلمانات في كتاب الله عز وجل، والآية الأخيرة التي وقفنا عندها: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم الآية. حقيقة كان في كلام للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تعليقي على هذه الآيات المباركة، أخاؤها كما قال بالنص، فإنه كلام لا نستطيع أن نزيد عليه شيئا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في أضواء البيان: اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات، يقصد آيات سورة محمد صلى الله عليه وسلم. اعلم أن على كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات من سورة محمد وتدبرها، والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن كثيرا ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن وما يبينه به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن. فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في وعيد الآية، وأحرى من ذلك من يقول لهم، أي أحرى في الدخول في حكم الآية، وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله. فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وأنه محبط أعمالهم. فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا سنطيعكم في بعض الأمر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نتناول اليوم إن شاء الله تعالى موضوعا آخر من مواضيع البرلمان، ونقف عند مسألة: بماذا يستدل من أجاز لنفسه الدخول في البرلمانات؟ لديهم مجموعة من الأدلة يسمونها أدلة، وقد يكون في مقدمات تلك الأدلة التي يستشهدون بها قضية يوسف عليه السلام مع فرعون مصر. فما هي الحقيقة، وكيف يستشهد هؤلاء بقصة نبي الله يوسف على رسولنا وعليه الصلاة والسلام؟ ابتداء يجب أن تعلم أن نبي الله يوسف افتري عليه من قبل جهتين: الجهة الأولى امرأة العزيز اتهمته في ذاته عليه السلام، هذا صنف. الفئة الثانية إخوان مصر والعياذ بالله منهم اتهموه في نبوته، عندما قالوا عنه اشترك مع فرعون مصر في الحكم، ونحن بناء على هذا الكلام نحن نشترك أيضا في هذه الحكومات الطاغوتية. أما قضية المرأة التي اتهمت نبي الله يوسف على رسولنا وعليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى قد أنبأنا من أخبارها ما فيه حسبنا، ولكن هؤلاء عندما اتهموه في نبوته فهنا لا بد أن يكون لنا وقفة حتى نتأمل في قول هؤلاء الناس وكيف زين لهم الشيطان وأملى لهم وكيف حملوا الناس على هذا الخداع وأقنعوهم أن تكون مع الطاغوت هذا عمل نبي الله يوسف. حاشا. المسألة الأولى التي نقف عندها الملك الذي كان في زمن نبي الله يوسف فرعون مصر، هل اعتنق الإسلام أم بقي على الكفر الذي كان عليه؟ من علماء المسلمين من قال أنه أسلم، كما ينقل الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن مجاهد قال أسلم الملك الذي كان معه يوسف، أسلم الملك الذي كان معه يوسف، وهو قول ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره. أما القرطبي رحمه الله تعالى قال عن هذا الملك قال وفرعون يوسف كان صالحا، هذا قول الإمام القرطبي. أما باقي العلماء وباقي التفاسير فقد اتفقوا على عبارة، هذه العبارة أن الملك يومئذ كان الريان بن الوليد، أي في زمن وجود نبي الله يوسف، وأن الملك يومئذ كان الريان بن الوليد، وهو رجل من العماليق وقد آمن بيوسف. هذا القول بهذه العبارة قالها الإمام أبو حفص الحنبلي الدمشقي في كتابه أو في تفسيره اللباب في تفسير الكتاب، وكذلك قاله النيسابوري في تفسيره، وكذلك قاله الماوردي في النكت والعيون رحمهم الله، وكذلك قاله الآلوسي في تفسيره. إذن هؤلاء العلماء على اختلاف أمصارهم وأزمانهم، أقصد أزمانهم، قالوا أن هذا الملك قد أسلم وآمن بنبي الله يوسف. فإذا قلنا بقول هؤلاء الأجلاء من المفسرين والعلماء، إذن لا يوجد دليل في جواز الدخول في الطواغيت ومع البرلمانيين وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام نبي وكان يعمل مع ملك آمن به، إذن انتهى الاستدلال. إذا أخذنا برأي من قال من العلماء أن ذلك الملك قد أسلم. أما من قال من العلماء أنه لم يسلم ولم يعتنق الإسلام وما اتبع نبي الله يوسف، بناء على هذا القول ومجاراة لهؤلاء والعياذ بالله، نقول لو ثبت أو لو قلنا فرضا أن هذا الملك ما أسلم ولا اتبع نبي الله يوسف، فهل يصح العبارة فهل اشترك معه نبي الله يوسف؟ وكيف كان اشتراكه؟ وكيف استدل هؤلاء على هذا الاشتراك؟ ولكن قبل الدخول في الموضوع لا بد من أن نتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل أنه سنتكلم عن رجل الله تبارك وتعالى أعلم بحاله، فإن كان قد أسلم فأعوذ بالله أن أنال من رجل بكلمة كفر وقد اعتنق الإسلام، أما إن كان غير ذلك فسننسب إليه الكفر مجاراة للعلماء الذين قالوا أنه لم يعتنق الإسلام. هذا السبب الأول. والسبب الثاني حتى ندفع هذه الفرية وهذه التهمة عن نبي الله يوسف على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. وأعوذ بالله أن يكون هذا الرجل إن كان قد أسلم خصيمي يوم القيامة. طريقة استدلال إخوان مصر بقصة نبي الله يوسف، يقولون أن يوسف عليه السلام اشترك في الحكم مع ملك مصر، مع فرعون مصر، طبعا يثبتونهم أن فرعون مصر ما كان قد أسلم ولا اعتنق الإسلام ولا تبع نبي الله يوسف. بناء على هذا القول هم يثبتون كفر الملك، ثم بعد ذلك يثبتون أن نبي الله يوسف اشترك مع ذلك الملك في الحكم. فبناء على قولهم هذا يستدلون، إذا كان النبي وهو نبي اشترك مع طاغوت في الحكم، إذن أين الضرر إذا اشتركنا مع هؤلاء الطواغيت في الحكم؟ إذا دخلنا في البرلمان، إذا استلمنا وزارات، إذا استلمنا خزائن، أين الضرر طالما نبي من أنبياء الله عز وجل قد دخل وشارك طاغوتا من الطواغيت في الحكم؟ الإجابة على هذا الاستدلال بهذه الطريقة: أولا، طريقة استدلال إخوان مصر والعياذ بالله منهم تسمى هذه الطريقة في الاستدلال قياس، أي أنهم جاءوا بأصل ثم جاءوا بفرع ثم جاءوا بحكم ثم وجدوا العلة. لأن أركان القياس كما تعلم هناك أصل وهو المقيس عليه، وهناك فرع وهو المقيس، وهناك حكم الأصل، وهناك العلة في الأصل. فإذا وجد المقيس والمقيس عليه والحكم موجود والعلة كانت متعدية من الأصل إلى الفرع، عند ذلك يمكن أن نطلق حكم الأصل على الفرع. هذا هو القياس، وهذا هو أركان القياس في عند علماء أهل السنة والجماعة. إذن يوسف عليه السلام هو الأصل، هم الفرع، الحكم جواز دخول يوسف عليه السلام، يجيز لهم الدخول في الموطن الذي دخل فيه نبي الله يوسف. العلة المشتركة، أراد أن يحقق مصالح، نحن أيضا نريد أن نحقق مصالح. إذن في زعمهم ظنوا أنهم قد أثبتوا القياس. الآن ندرس هل هذا القياس قياس صحيح أم قياس فاسد؟ لأن العلماء رحمهم الله، الأحياء منهم والأموات، عندما يتحدثون عن القياس يقسمونه إلى قسمين: هناك قياس صحيح وهناك قياس فاسد. فيا ترى هذا القياس الذي يستدلون به هل هو من القياس الصحيح أم من القياس الفاسد؟ نجري مقارنة بين نبي الله يوسف على رسولنا وعليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء أجلكم الله. لاحظ الفروقات الموجودة بين يوسف عليه السلام وبين هؤلاء. الفارق الأول أن ملك مصر هو الذي أرسل إلى نبي الله يوسف يستدعيه، وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إذن المسألة الآن الثابت أن الملك أرسل إلى نبي الله يوسف ائتوني بهذا الرجل، ولكن نبي الله يوسف ما خرج سريعا تلبية لرغبة الملك ولأمره ولإرادته، بل أصر على البقاء في السجن وقال لرسول الملك ارجع إلى ربك، ارجع إلى هذا الملك واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هذه حقيقة نبي الله يوسف، الملك هو الذي أرسل. أما هؤلاء ابتداء يجب أن يكون عضوا في حزب، وبعد ذلك هذا الحزب يقدم مرشحيه للدخول في الطواغيت ومع هذه الحكومة، وبعد قبول الأسماء تبدأ مرحلة الدعاية والإعلانات ولصق الصور والوعود، ثم بعد ذلك يكون اللقاءات والتأثير عن طريق الوعود الزائفة وعن طريق ترغيب أنه سيقدمون بعض الحلول لبعض المشاكل، ثم بعد ذلك يكون التأثير عن من خلال العلاقات، ثم تأتي مرحلة الرشوة. بعد كل هذه تجرى الانتخابات، فقسم منهم يرشحون للدخول في البرلمانات. هذا حال البرلمان وذاك حال نبي الله يوسف، فأي فارق أو أي شبيه بين نبي الله يوسف وبين هؤلاء في هذا الفارق الأول؟ وهذا الذي قلته معتبر في القياس أنه فارق بين نبي الله يوسف وبين هؤلاء المثالة أجلكم الله. إذن الفارق الأول الملك استدعاه، أما أنتم تسعون بأرجلكم بهذه الطريقة التي ذكرتها للدخول مع الطواغيت في الحكم، وهذا في القياس فارق. الشيء الآخر أن الملك عندما استدعى نبي الله يوسف ما استدعاه إلا بعد أن تبين له أنه صاحب علم وأنه نزيه وأنه سجن بظلم، لأن الرسول بعد أن رجع إلى الملك، الملك استدعى النسوة، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. إذن الملك الآن بدأ يتقص عن حال نبي الله يوسف، فتبين أن في نبي الله يوسف خصلتين، الخصلة الأولى أنه صاحب علم لأنه أول له رؤياه، وهذا ما لم يستطع أن يؤوله أحد من الملأ المحيطين بنبي فرعون مصر، أيها الملأ أفتوني في رؤياي، قالوا ما نستطيع أن نعبر رؤياك هذه. إذن نبي الله يوسف كان صاحب علم، وهذا الذي ثبت لذلك الملك في ذلك الوقت. الشيء الآخر الذي ثبت عند الملك أنه كان نزيها وقد أحاطت به النساء، وأنت تعلم أن في مثل هذا الموطن الأقدام تزل والعياذ بالله، الشباب هم يطلبون فما بالك النساء تطلب والشاب هو الذي يرغب عنهن، فلا نزاهة فوق هذه النزاهة. وأنت تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بين هؤلاء رجل دعتهم رأى ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. يوسف من هذا النمط، علم ونزاهة، ولهذا استدعاه الملك وقال ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي، علما أنه قبل ظهور هذه الميزات هذه الصفات عند نبي الله يوسف كان يرزح في سجن هذا الملك، لكن بسبب ظهور العلم وبسبب ظهور النزاهة الملك قال توني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي ومن المقربين إلي. هذا عند نبي الله يوسف. أما عند أفلاطونيون هؤلاء الديمقراطيون، المادة 47 من الدستور العراقي قال يشترط في المرشح للدخول في البرلمان أن يكون عراقيا وكامل الأهلية، أن يكون عراقيا وكامل الأهلية، فقط يشترطون للدخول في البرلمانات هذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون صاحب جنسية عراقية، يعني مسلم من مكان آخر غير مقبول، كافر من مكان آخر غير مقبول، يجب أن يحمل الجنسية العراقية، وهم يكذبون في ذلك لأن أكثر الرافضة الذين يحكمون جنوب العراق الآن لديهم جنسيات من دول أخرى. والشرط الثاني أن يكون كامل الأهلية، وكامل الأهلية لا تظن أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما، لا، وإنما يكفي أن يكون بالغا عاقلا. فإذا توفرت هذه الشروط فقط عند ذاك يجوز لهذا المرشح أن يأخذ سبيل الردة والكفر للوصول إلى البرلمان. هذه شروط البرلمانيين، وهذا ما ظهر من نبي الله يوسف على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. نأتي إلى العلم عند هؤلاء والنزاهة. أما العلم فأكثر الذين يحكمون الآن أصحاب شهادات مزورة، أما النزاهة فقد اضطرت الحكومة الرافضية بسبب السرقة والاختلاس من الأموال أن يشكلوا لجنة سموها لجنة نزاهة، ثم تبين أن لجنة النزاهة بحاجة إلى لجنة نزاهة. إذن أين يا هؤلاء النزاهة؟ وأين العلم؟ أحد أعضاء البرلمان وهو رجل مفوه والعياذ بالله تجده في كل فضائية، مرة وقف في البرلمان واستشهد بآية، بسم الله، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن العدل أساس الملك، إن العدل أساس الملك، صدق الله العلي العظيم. كشف الله سوءاته. إن العدل يتكلم بالفصحى، عضو برلمان، إن العدل أساس الملك، صدق الله العلي العظيم، لأنه رافض. يقول أين العلم؟ أين النزاهة؟ ثم تقول حالي من حال نبي الله يوسف، يقول نحن أصحاب علم وشهادات، هذا ماجستير، هذا دكتوراه، وهذا علم حديث، هذا تفسير، إذا نحن عندنا علم ونحن نزيهين، ما نأخذ شيء من أموال الدولة. يقال حتى لو توفرت فيك هذه الشروط فهي غير مشروطة في الدخول في تلك المنطقة، ليست هذه الشروط، حتى لو كانت فيك هم لا يريدون هذه الشروط، إذا أنت تدخل في موطن لا يشترط فيه علم ولا نزاهة. أما الذي تدعيه لا خير فيه، لأن لو كان فيه خير ما ساقك إلى موطن الردة هذه، وما ساقك إلى موطن تحارب الله عز وجل ورسوله وتحارب المجاهدين في سبيل الله وتحاول أن تزيل دولة إسلامية أعلنت وتحكم بما أنزل الله عز وجل، ثم تقول لصاحب علم أي فائدة في هذا العلم الذي يجعلك تقف إلى جانب الطواغيت ثم تحارب المسلمين لكي تقيم دولة طاغوتية وتزيل دولة إسلامية؟ أي علم هذا الذي تدعيه لنفسك؟ إذن هذا في القياس فارق، هذا حال نبي الله يوسف وهذا حال هؤلاء. الفارق الثالث أن نبي الله يوسف ما سلك سبلا كفرية حشاه للوصول إلى الملك، وإنما من السجن مباشرة إلى قصر الملك، ما اتخذ أي وسيلة غير شرعية للوصول إلى قصر الملك وللوصول إلى الفرعون. هذا حال نبي الله يوسف. أما حال هؤلاء، تذكرون المواطن الردة التي تكلمنا عنها، يدخل أربع مواطن قبل أن يصل إلى البرلمان، أربع مواطن ردة يجب أن يدخلها قبل أن يصل إلى موطن إلى البرلمان أو يكون يحتجز لنفسه كرسيا تحت قبة البرلمان. موطن الكفري الأول يجب أن يقر بالدستور المكتوب والمعمول به في البلد، نبي الله يوسف ما طلب منه هذا الأمر. الشيء الثاني يجب أن يؤمن بالتعددية الحزبية، لا يوجد عند نبي الله يوسف شيء من هذا القبيل. الشيء الثالث يجب أن يؤمن بمبدأ تداول السلطة، نبي الله يوسف ما طلب منه هذا الأمر. الشيء الرابع يجب أن يؤدي القسم على باب البرلمان قبل أن يدخل، حتى يخرج من الملة إن كان بقي فيه شيء من الإسلام، نبي الله يوسف ما طلب منه كل هذه الأشياء. وهذا في القياس فارق. الشيء الأخير أو ما قبل الأخير، الفارق الرابع، أن الملك بعد أن وصل إليه نبي الله يوسف على رسولنا وعليه الصلاة والسلام وسمع منه وعلم بحاله، قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين. لاحظ ماذا قال العلماء في مسألة مكين. كل الأقوال التي قالوها الإمام الطبري والقرطبي والشوكاني رحمهم الله تعالى يدور حول أمر أنك نافذ القول. لا، يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: إنك اليوم لدينا مكين أمين. إيش معنى مكين؟ قال: متمكن مما أردت، متمكن مما أردت. هذا قول الإمام الطبري. أما قول الإمام القرطبي فقال نافذ القول، مكين نافذ القول. أما غيرهما من العلماء كالإمام الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره قال فلان مكين عند فلان، بمعنى بين المكانة أي المنزلة، بين بمعنى واضح المكانة والمنزلة، وهي حالة يتمكن بها صاحبها مما يريد، وهي حالة يتمكن بها صاحبها مما يريد. هذا قول الرازي. أما قول الشوكاني رحمه الله تعالى قال معنى مكين ذو مكانة وأمانة، بحيث يتمكن مما يريده من الملك. إذن بإمكاننا أن نلخص فهم علمائنا لكلمة التمكين في هذه الآية أن نبي الله يوسف كان حر التصرف في أعماله، نافذ القول، يتمكن مما يريد، يتمكن أن يطلب من الملك ولا يرد له الملك طلبا. إذا نافذ القول، نبي الله يوسف نافذ القول عند الملك، ما يقوله لا يرد، هذا قول الملك وهذا وعده لنبي الله يوسف. جيد. من من البرلمانيين يستطيع أن يقول لنفسه أو لغيره إنك نافذ القول، أي لك يا فلان أن تتصرف في الوزارة التي أنت فيها كيفما تشاء، فكل الذي تعمله دستور وكل الذي تقوله قانون، لا نراجعك فيما تقول ولا نراجعك فيما تعمل، بل لك القول النافذ في تمشية أمور هذه الوزارة. هناك أحد يستطيع أن يقول لأحد مثل هذا القول؟ لا يمكن. بل أن هؤلاء الأذلة لو أن أحدهم خالف شيئا من ضوابط القانون أو ضوابط الدستور لسجنه ولي أمر. والبرلمان لا تنسى من واجبهم المادة التي ذكرناها، ويختص مجلس النواب بما يأتي، أولا تشريع القوانين، ثانيا المراقبة على أعمال السلطة التنفيذية. إذن أنت لا تستطيع أن تخالف شيئا من القانون ولا تستطيع أن تخالف شيئا من الدستور، لأن البرلمانيون يعتبرون جهة مراقبة لتصرفات السلطة التنفيذية، فإن خالفت يأخذونك إلى جلسة ويستجوبونك. إذن لا توجد في هذه الحكومات الطاغوتية، لا يوجد أحد ممكن أن يقول لأحد أن ما تقوله أنت هو الذي يكون، وسواء خالف القانون أو خالف الدستور، لا يوجد هذا الشيء. بينما هذا حصل لنبي الله يوسف على رسولنا عليه الصلاة والسلام مع ذلك الملك، وهذا كما تعلم في القياس فارق. أما الفارق الأخير فإن نبي الله يوسف عندما استلم الخزانة كان يدير الخزانة بما يراه هو وبما كيفما يريد هو. أيش الدليل على هذا القول؟ لأن الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ما تقوله وما تفعله في إدارة هذه الخزائن هو الذي يكون، سواء وافق قانون الملك أو خالف قانون الملك لا يهمه هذا الأمر. إذن يسير إدارة الخزانة وفق ما يرى هو وليس وفق قانون الملك، هذا عند نبي الله يوسف. أما هؤلاء الحثالة عندما يستلمون وزارة من الوزارات ليس لهم هذا الأمر، بل يستلمون الوزارة وفق ضوابط الدستور ووفق ضوابط القانون، وكما تعلم هذا في القياس فارق. فإذا ثبتت هذه الفروقات بين نبي الله يوسف على رسولنا وعليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء، إذن نوع هذا القياس يسمى قياسا فاسدا، ليس بالقياس الصحيح. إيش الأدلة عند أو ما أقوال العلماء في إثبات القياس الفاسد؟ أولا القاعدة الأصولية أنه إذا كان فارقا بين المقيس والمقيس عليه هذا يسمى قياسا مع الفارق, أو هذا يسمى قياس مع الفارق. والقاعدة الأصولية أن القياس مع الفارق باطل, هذه قاعدة ثابتة عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل. إذن لا يعتبر حكما إذا وجد فارق بين المقيس والمقيس عليه, هذا قول أهل الأصول عند أهل السنة والجماعة أن القياس مع الفارق قياس باطل, ويسمى أيضا بالقياس الفاسد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والقياس الفاسد أصل كل شر. ثم قال: ما فسد من العالم وما خرب ما خرب منه إلا بالقياس الفاسد. هذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في إعلام الموقعين. أما الإمام الشاطبي في الاعتصام فيقول: القياس الفاسد لا يدخل, لا يكون موضوعا في الدين. القياس الفاسد هو القياس الذي لا يوضع في الدين, يعني لا يمكن أن نأتي بقياس فاسد ثم نقول هذا من الدين ويجب أن نعمل به. القياس الفاسد هو القياس الذي لا يوضع في الدين لأنه يؤدي إلى مخالفة الشرع, لأنه يؤدي إلى مخالفة الشرع, وأن تصير الحلال بالشرع بذلك القياس حراما والحرام حلال. هذا قول الإمام في الاعتصام رحمه الله تعالى رحمة واسعة, أن القياس الفاسد يؤدي, لا يعتبر من الدين أساسا, ويؤدي إلى تحليل الحرام وإلى تحريم الحلال, وهو أصل كل شر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقد نقل عنه ابن القيم في إعلام الموقعين قال: القياس هو أن يكون القياس شبيها للمقيس عليه في كل أحواله. الآن أنقل كلامه بالمعنى وليس بالنص. أن يكون المقيس مشابها للمقيس عليه في كل أحواله. الآن أقول: أما إذا أشبهه في حالة وخالفه في حالة فأردت أن تقيسه فهذا خطأ. هذا نص قول الإمام أحمد. أما إذا أشبهه في حالة وخالفه في حالة فأردت أن تقيسه فهذا خطأ. أما إذا شابهه في كل الحالات فما أقدمت به وأدبرته فلا أجد في نفسي شيئا من ذلك. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعلق ابن القيم على قول الإمام أحمد يقول: وهذا قول أكثر الحنفية والحنابلة والمالكية. إذن الكل يقولون أنه يجب أن لا يكون اختلاف بين المقيس والمقيس عليه. أما إذا حصل قال هذا لا يجوز, وأصل الشر كله من هذا المكان يبدأ. وأنت ترى أين وصل الشر بهؤلاء عندما جاءوا بهذا القياس الفاسد وبنوا حكما على هذا القياس الفاسد, كيف أدخلوا أنفسهم وكيف جروا الأمة من ورائهم لكي يكونوا جزءا من هذه الحكومات الطاغوتية, أو على أقل تقدير أن يكونوا متعاطفين مع هذه الحكومات ولا يرضون عنها بديلا حتى ولو كان البديل أناس يريدون أن يحكموا بما أنزل الله عز وجل. إذن هذا الاستدلال استدلال فاسد. نأتي الآن إلى الجزء الثاني من الموضوع. هؤلاء بدون حياء يقولون: نبي الله يوسف اشترك في الحكم مع الملك, اشترك في الحكم مع الملك. قولهم هذا كم آية, أو قولهم هذا كم آية يخالف في كتاب الله عز وجل؟ عندما يقولون أن نبي الله يوسف اشترك مع الملك في الحكم, ونحن أيضا نشترك كما اشترك يوسف عليه السلام, قولهم هذا يخالف عددا من الآيات في كتاب الله عز وجل. فالآية الأولى, لاحظ, نبي الله يوسف وهو في السجن على رسولنا وعليه الصلاة والسلام كان يعلم السجناء العقيدة وأمور الدين. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الكلام قاله يوسف عليه السلام في غياهب السجن، في ظلمات السجن وهو مستضعف. أثبت في داخل السجن أن الحاكمية لله عز وجل. وهذا القول الذي قاله نبي الله يوسف ارتضاه الله تبارك وتعالى فأنزله وحيا في آخر رسالته إلى البشرية إلى قيام الساعة. هذا قول نبي الله يوسف في السجن. فهل يمكن بعد ذلك أن يخرج من السجن ويقول الحكم للطاغوت؟ كيف توفق؟ إذن هذا القول الآن عندما تقول اشترك مع الملك في الحكم، قولك هذا يخالف ما قاله نبي الله يوسف وأنزله الله تبارك وتعالى إلينا وحيا في القرآن. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا قول نبي الله يوسف. فمن كان هذا قوله لا يمكن بعد ذلك إذا خرج من السجن، إن كان ذلك الملك طاغوتا، أن يشاركه في الحكم ويجعل الحكم لله لغير الله تبارك وتعالى وللطاغوت. يستحيل هذا الأمر. لماذا؟ لأن مخالفة القول للعمل لا يرضاه الله عز وجل من أفراد المسلمين. أن تقول شيء ثم تعمل خلاف ما تقول، هذا لا يرضاه الله عز وجل من أفراد المؤمنين. دليل ذلك يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا المؤمن إذا قلت قولا ثم فعلي خالف، أنا أكون في موطن مقت من الله عز وجل. فكيف يكون نبي من أنبياء الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله ثم يجعل الحكم لطاغوت من الطواغيت؟ لا يمكن أن يكون هذا. فإذا كان أفراد المؤمنين في موطن مقت، فما تقول بأصحاب الدرجات العلى؟ هؤلاء أيضا يمقتهم الله عز وجل، أم أن هؤلاء وضعهم أصعب بكثير من وضع أنا؟ من كان صاحب درجة عالية ثم خالف، عقوبته أشد من عقوبة أفراد المؤمنين إذا خالف. لاحظ الآية الكريمة في سورة الأحزاب يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لماذا؟ أليست امرأة من نساء المسلمات؟ فلماذا تكون عقوبتها مضاعفة عندما تأتي بمخالفة؟ قد تأتي عشرات النساء بمثل هذه المخالفة، لأن منزلتها أعلى من باقي النساء. هي زوجة نبي وهي أم للمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذا منزلتها أعلى من باقي النساء أنها زوجة نبي وأنها أم للمؤمنين، ولهذا عندما تخالف عقوبتها تكون أشد من عقوبة المرأة المسلمة التي ليست بهذه المنزلة. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. مجرد أن تميل إلى هؤلاء قد يميل المؤمن عاصم آثم، لكن لا قدر الله النبي إذا مال قال العقوبة تكون مضاعفة، تعاقب في الدنيا، وضعف العقوبة التي كانت في الدنيا ستعاقب بها في الآخرة. وهذا ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأظنه نقله أيضا عن الزركشي. إذن عندما تكون المنزلة عالية لا يمكن أن تكون هناك مخالفة بين القول والفعل، ونبي الله يوسف منزلته ضمن الأنبياء. فما لا يرضاه الله من أفراد المؤمنين لا يمكن أن يقبله من نبي الله يوسف يقول في السجن إن الحكم إلا لله، ثم يخرج يقول للملك الحكم لك. هذا لا يستقيم، هذا الكلام مع هذه الآية المباركة. إذن هذا القول يصطدم مع هذه الآية. الآية الثانية يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رسالة جميع الأنبياء قاطبة دون الاستثناء كلها تقوم على ركنين اثنين. الركن الأول أن يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل. الركن الثاني يدعونهم إلى اجتناب الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه هي القاسم أو هذا هو القاسم المشترك بدعوة جميع أنبياء الله عز وجل منذ عهد آدم وإلى مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. الكل يعملون ضمن هذين الركنين: دعوة الناس إلى عبادة الله ودعوة الناس إلى اجتناب الطاغوت. وأنت تعلم أن كلمة الاجتناب ألا تتواجد في مكان يتواجد فيه طاغوت، وسبق أن تكلمنا عن هذه الآية. فقول هؤلاء أن نبي الله يوسف شارك ذلك الطاغوت في الحكم يخالف هذه الآية. هذا قول الله عز وجل، وهذا نبي، وهذا أناس من أراذل الناس. الله عز وجل يقول عن الأنبياء أنهم ليسوا هم يجتنبون الطواغيت، بل يدعون الناس إلى اجتناب الطواغيت. فمن دعا الناس إلى اجتناب الطواغيت إذن بالضرورة هو ملتزم بهذا الأمر، لأنه لا يمكن لنبي أن يقول للناس اجتنبوا الطاغوت ثم بعد ذلك هو يكون جزءا من تشكيلة الطاغوت الحكومية، معاذ الله أن يكون الأمر كذلك. وإلا عليهم أن يقولوا إما أن نبي الله يوسف ليس بنبي، عند ذلك له أن يدخل أي موطن يشاء، أو تثبت أنه نبي. فإذا أثبتت أنه نبي فإن رسالته قائمة أن اجتنبوا الطاغوت، لا أن تكونوا جزءا من الطاغوت. إذن قولهم نبي الله يوسف اشترك مع الملك في الحكم يخالف هذه الآية، وهذا يعني أن نبي الله يوسف ما اجتنب الطاغوت كما أمره الله عز وجل، ولا دعا الناس إلى اجتناب الطاغوت كما هي جزء أو نصف رسالته. إذن كيف يكون نبي ثم يخالف هو دعوته ولا يدعو الناس إلى ما أمر أن يدعو إليه؟ الله عز وجل أمره أن يدعو الناس أن يجتنبوا الطاغوت، فأين إذن؟ إذا قلنا اشترك مع الطاغوت في الحكم، أين الاجتناب إذن؟ إذن هذا القول يخالف هذه الآية الكريمة. الآية الثالثة يقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ما قرأت من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة أن المتمكن أي هو الذي له الأمر والنهي في الأرض، كحال التمكين الآن. من مكن الله عز وجل له يأمر وينهى. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. إذن ثبت التمكين لنبي الله يوسف بوحي رباني بآية قرآنية، لا يختلف على هذا أحد أن التمكين حاصل لنبي الله يوسف. فإذا ثبت له التمكين وهو ثابت، من مكنه الله عز وجل في الأرض ماذا يفعل؟ لاحظ الآية الكريمة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نبي الله يوسف مكنه الله عز وجل في الأرض، ثم جاء الله عز وجل بحكم عام لكل من يمكنه في الأرض. كل من يمكنه الله عز وجل في الأرض يقدم على هذه الأمور الأربعة: يأمر الناس بالصلاة ويأخذ منهم الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن بالضرورة نبي الله يوسف يجب أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ولا يوجد منكر أعظم من أن يكون هناك حاكم يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. لا يوجد منكر أعظم من هذا. فإذا ثبت أن هذا منكر ومطلوب من نبي الله يوسف أن ينهى عن المنكر، جيد، كيف يكون جزءا من المنكر؟ المفروض أن ينهى عن المنكر. هؤلاء الناس يقولون يوسف عليه السلام أصبح جزءا من هذا المنكر، وهذا القول كما ترى يخالف قول الله عز وجل: أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن قولهم هذا يخالف هذه الآية الكريمة في كتاب الله عز وجل. أما الآية الرابعة فيقول نبي الله يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. إذن نبي الله يوسف قال هذا الكلام، قال: أنا اتبعت ملة إبراهيم، والله تبارك وتعالى نقل لنا كلام نبي الله يوسف وحيا في القرآن، هذا ثابت قطعا. جيد، إذا أعلن نبي الله يوسف أنه متبع لإبراهيم عليه السلام، هذا يعني بأنه يقوم بالأعمال التي قام بها نبي الله إبراهيم، والأعمال التي قام بها نبي الله إبراهيم ذكرها الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نبي الله يوسف يعلن والله عز وجل يقر وينقل أنه اتبع ملة إبراهيم، ثم يذكر الله عز وجل لنا ماذا يعني اتباع ملة إبراهيم، أن يأتي بهذه الأمور التي أتى بها نبي الله إبراهيم. إذن يقينا نبي الله يوسف قد تمثل في هذه المواصفات التي كان عليها نبي الله إبراهيم. أما أن يقول اتبعت ملة نبي الله إبراهيم ثم يكون مع الطواغيت لا يتبرأ منهم ولا من آلهتهم ولا يعتزلهم، هذا لا يتفق مع قول الله تبارك وتعالى: وإلا فمن قال أنه ليس على ملة إبراهيم فقد قال الله تبارك وتعالى عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه. وحاشا لنبي الله يوسف أن يكون سفيها نفسه، حاشاه من هذا الوصف. إذن هو أعلن أنني اتبعت ملة إبراهيم، والله عز وجل ذكر ماذا ينبغي عليك إذا اتبعت ملة إبراهيم، وقال: إذا تركت ملة إبراهيم لا يتركه إلا سفيه. حاشا لنبي الله يوسف أن يخالف ما ألزم نفسه به ثم بعد ذلك يترك لكي يكون حاشاه ممن قال الله عز وجل عنهم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه. إذن قولهم هذا أن نبي الله يوسف كان يشترك مع الملك في الحكم يخالف هذه الآية الكريمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.